هذا وجه النصيحة للصوفية في مصر أن يقلعوا عن قولهم مدد يا فلان ومدد يا فلان، وأن يوقفوا النذور التي ينذرونها لغير الله، وليعتقدوا أن الذي يجلب النفع ويكشف الضر هو الله. ولقد قال: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.